تعدت النسبة المسموح بيها، ده في كمان في اللي بتتصدر. يعني فراولة التصدير اترفضت، ماشي، فراولة التصدير اترفضت تتسلم هناك. قال لك نسبة المبيدات فيها، انت تخيل بقى انت بتاخد البيروسول كده، يعني انت بيدوك المبيد الحشري في بطن حضرتك كده، وترجع تقول لي ايه، اصلا انا عندي اضطراب في البكتيريا النافعة، انا هاكل زبادي بايظ، يعني انا عايز هاكل زبادي منتهي الصلاحية، ماشي، فانا هدخل بكتيريا نافعة. انت ما انتش ناقص سموم يا بابا، انت مسموم لوحدك، انت كمية المبيدات وكمية الهرمونات وكمية طب اقول لك على حاجة، الفراخ النافقة